شرحا متوسطا أو إلى الاختصار أقرب، وذلك لأسباب. الأمر الأول أن الشرح المختصر يأتي على أن نقرأ أكبر عدد ممكن من الأحاديث في فترة وجيزة مع التمكن من الحصول على الفائدة المطلوبة ومعرفة الراجح من المسائل ونحو ذلك. الأمر الثاني أنه لو شرح هذا الكتاب مطولا لاستغرق عشرات السنين، فنحن الآن في عام أو في شهر 3 من عام 1422 عاما من الهجرة، قد لا نصل إلى نهايته إلا في عام 1440 أو أكثر. وحين لمتى يكون الإنسان طالب علم أو راسخا في العلم ونحو ذلك؟ لكن حين نقرأ هذا الكتاب في عامين أو في 3 أعوام مع الحصول على الفائدة، وإذا أشكل شيء لم نذكره يسأل الطالب فيستفيد ونجاوب على أو نجيب على سؤاله، يتهيأ وتحصل الفائدة المطلوبة. فما لم أذكره يسأل عنه الطالب فيضم هذا إلى هذا وتحصل الفائدة. الأمر الثالث أنه بالإمكان مراجعة الشروح المطولة لهذا الصحيح، وشروحه متعددة، فقد شرحه ابن حجر رحمه الله تعالى فجمع فأوعى وشرحه شرحا مطولا من حيث الناحية الحديثية ومن حيث الناحية الفقهية، وهو يعتبر أجمع كتاب في شرح صحيح البخاري، ولا عيب فيه سوى تأثره بالمدرسة الأشعرية في باب الأسماء والصفات، فقد تأثر الحافظ ابن حجر رحمه الله في المذهب الأشعري وتابعهم في فتح الباري على تحريف كثير من أسماء الله وصفاته. وقد اشتهر في حقبة من الزمن أن المذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة والجماعة، وترسخ هذا المفهوم الخاطئ في أفكار كثير من أهل العلم، فامتزج الحق بالباطل والصواب بالخطأ. وحينئذ يستفاد من فتح الباري لابن حجر رحمه الله من حيث الناحية الحديثية والناحية الفقهية واللغوية، وأما مباحثه في الأسماء والصفات والحديث عن التبرك بآثار الصالحين فقد جانب الصواب، والتمسوا هذا الباب في كلام غير من أئمة السلف. وقد أشير إن شاء الله تعالى إلى زلل الحافظ في هذه المسائل حين الحديث عن مباحث العقيدة في كل حديث نشرحه. السبب الرابع عدم تضييع الزمن، ولأن العمر قصير والعلم كثير، ولا سيما أنه لا حاجة للإنسان بفقه مقارن واسع، إنما هذا المتخصص. وحين نأتي بالفقه المقارن كما نصع في جامعة عيسى وفي غيره من الشروح قد لا يستفيد إلا طبقة معينة من الحاضرين، والبقية لا يستفيدون لمجرد حضور حلقة الذكر وأن البركة تعمهم والفضل يشملهم، لكن من حيث الناحية الفقهية قد لا يستفيدون، إنما ينتظرون متى تقول أن هذا هو الراجح، وحيث سوف يكون الشرح مصبا على بيان الألفاظ وإعراب ما يشكل وذكر المسائل الفقهية والفوائد من الحديث مع بيان الراجح من المرجوح. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، وهذه عادة أهل العلم والمصنفين يستفتحون مؤلفاتهم بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته وسوف يمر بنا إن شاء الله تعالى حديث ابن عباس حين كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الاتفاق على مشروعية البدء بالبسملة في كتابة الرسائل وتأليف الكتب. وقد قال تعالى عن بلقيس إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة في بداية المؤلفات مشروعة ومستحبة، والحمد لله مشروعة في النطق. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه الكلامية بالحمدلة. جاء في حديث جابر رواه مسلم، وفي حديث أبي هريرة رواه الترمذي كل خطبة ليس في تشاؤم فيها كاليد الجزمة. وأشار الترمذي رحمه تعالى إلى خلاف في إسناده، وحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فوقطع، وهذا الراجح إرساله، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وغيره. وقد اعتاد كثير من المتأخرين جمع البسملة والحمد لله في مؤلفاتهم، وهذا إذا كان على غير وجه الاعتياد والدوام فقد يقال بأنه لا بأس به ما لم يكن متعبدا بذلك. وأما إذا كان على وجه الدوام وعلى وجه الاستمرار فهذا غلط وخلاف السنة الثابتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ في المكاتبات والمراسلات إلا بالبسملة وكان يقتصر عليها، وهذا المنقول أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما حديث ابن مسعود عند أهل السنن بسند قوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، الحمد لله نحمد ونستعين إلى آخره، فهذا محمول على الخطب الكلامية جمعا بينه وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراتب، فإنه لا مخالفة بين قوله وبين فعله. وللفائدة حديث كل أمر كل الابتداء كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، هذا الخبر رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية، وهو حديث مضطرب ضعيف جدا. وقد تفرد به ابن الجندي وهو متهم. قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب بدء الوحي. وكيفية الوحي أو وكيفية إتيان الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره وقولي بالخفض عطف على كيف كان بدء الوحي، ويجوز الرفع وقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فإن نوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بينه وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام. وهل كان بينهما أنبياء؟ قيل نعم هو إدريس، فإن العلماء مختلفون في إدريس هل كان قبل نوح أم بعد نوح، والأكثر على أنه قبل نوح. نستفيد من هذه الآية إثبات الوحي، إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات الإرسال إلى النبيين من بعد نوح. والأكثر على أن الرسول يغاير معنى النبي، فالجمهور يقولون الرسول بشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي بشر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا فيه نظر وضعف واضح. صحيح أن الرسول بشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي بشر أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بالتبليغ، لأنه إذا لم يؤمر بالتبليغ فما هي مهمته؟ والقرآن صريح أن الله ما بعث نبيا ولا رسولا إلا ويأمر بالدعوة، أن أقيموا الدين. وقسم الله جل وعلا النبي مرسلا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وهذا اختيار البيضاوي وجماعة من أهل العلم، على أنه قد يرد بعض الاعتراضات على هذا أيضا. وعلى كلنا الأنبياء يجب احترامهم وتعظيمهم ومعرفة قدرهم، وهم يتفاوتون في الفضل، ومن كرم الله علينا وفضله أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري وهو تابعي قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي وهو تابعي، في رواية تابعي عن تابعي، أنه سمع القمر القاص الليثي وهو تابعي على رأي الجمهور وقيل الصحابي، يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عمر الخطاب هو أمير المؤمنين، قتله أبو لؤلؤ المجوسي 40 أو 50 نعم 50 ولا 60 كم 25 23 أو 21 على خلو 40 صحيح؟ قتل 23 نعم قتل 23 رضي الله عنه وأرضاه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اتفق الأئمة كلهم على روايته وتخريجه، وحتى الإمام مالك رحمه الله تعالى قد رواه في موطئه في رواية محمد بن الحسن الشيباني، وهو آخر حديث من باب النوادر في الموطأ. من غرائب هذا الحديث أنه مع أهميته وكبير فائدته، حتى قال أكابر أهل العلم بأن هذا الحديث ثلث العلم، وقال آخرون ثلث الإسلام، إلا أنه تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد به علقمة عن عمر، وتفرد به التيمي عن علقمة، وتفرد به يحيى ابن سعيد عن التيمي، وروى عن يحيى بن سعيد جمع غفير بالغ في عددهم بعض أهل العلم فقال يبلغون 700، وهذا لا يصح، صحيح أنه لا يتجاوز من 100. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر كافة ومكفوفة وهي أداة حصر تثبت الموجود وتنفي المفقود. الأعمال جمع عمل ومرفوع على الابتداء، بالنيات وفي رواية بالنية، والجار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره. قال جماعة من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين صحيحة أو مقبولة. وقال جماعة آخرون من الفقهاء والمحدثين وجماعة من المحققين الأعمال حاصلة بالنيات، فما من عمل إلا ويفتقر إلى نية حتى يثبت ويصح. والنية تطلق على معنيين، الأول على معنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن العصر والمغرب عن العشاء، تمييز صيام النفل عن صيام الفرض، وتطلق على تمييز العبادة من غيرها كغسل الجنابة عن غسل التبرد. المعنى الثاني تطلق النية على تمييز العمل الخالص لله من غيره، فإن الله جل وعلا أقوى من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن قصد الخير فله الخير ومن قصد الشر فعليه وزره وإثمه. وقد ذكر بعض الشراح أن هذا الحديث قيل بسبب مهاجر أم قيس، وذلك أن أم قيس امرأة شرطت على رجل ألا تتزوج حتى يهاجر إليها، فهاجر إليها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هذا الخبر، وهذا لا أساس له من الصحة. قصة مهاجر أم قيس قصة صحيحة رواها سعيد بن منصور وجماعة في أسانيد قوية، وهي موجودة في طبقات ابن سعد وعند الطبراني وغيرهما. ذكرها صحابي المشهور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن ليس سببا لهذا الحديث، ولم يثبت لهذا الحديث سبب صحيح يمكن الاعتماد عليه. قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، جاء في غير هذا الموضع عند غير البخاري من طريق الحميدي، وروى البخاري من طرق، فقد خرج البخاري رحمه تعالى هذا الحديث في ستة مواطن هذا تابعها وذكره بطوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكنه في هذا الموطن اقتصر على قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، لأنه قيل لا مناسبة لهذا الحديث في كتاب بدء الوحي، ولكنه ابتدأ به من باب التنبيه والتذكير بعظيم أمر الإخلاص وقبيح أمر الرياء والسمعة، واختصر الحديث والاختصار يجوز، فلم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم كجلسة دول الله ورسوله ليكون هذا من باب التزكية ومن باب الثناء على النفس، فاختصر على الآخر للترهيب. فقوله صلى الله عليه وسلم فمكنت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولا أجر له في هذا العمل لأنه لم يقصد ربه والدار الآخرة. وربنا يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يسل شرط جازم سجل فعلي، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله مفعول من أجله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، الفرابط لجواب الشرط. ولا يتأتى جواب الشرط إلا لحصول فعل الشرط، إذا لا تأتى الأجر العظيم ولا الثواب الكبير إلا بتأتي الإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا. فمن صلى أو صام أو زكى أو حج بقصد مدح الناس وثنائهم فقد تعرض لمقت الله وسقطه. ومن طلب العلم للرياء والسمعة ولحب الظهور وليجاري به العلماء ويماري به السفهاء فقد حبط عمله. في صحيح مسلم حديث العلاء عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي في غيري تركته وشركه. البخاري نبه في هذا الحديث العظيم على وجوب الاخلاص وقصد الله جل وعلا بالاعمال وتصفية النية. ولا زال السلف يعنون عناية كبيرة بهذا الباب حتى قال أحدهم عالجت ذلك 20 عاما. وقال بعض السلف عن هذا الحديث بأنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. يعني يدخل في أحكام الطهارة في أحكام الصلاة ونحو ذلك. وقال الإمام أحمد وجماعة عن هذا الحديث بأنه ثلث الإسلام. بعض أهل العلم قال معنى ثلث الإسلام أي ثلث العلم، وقال آخر لا، إن المقصود حين كان الإسلام مبنيا على قول وعمل واعتقاد فدل هذا الخبر على الاعتقاد ولا اعتبار أمور النيات والمقاصد. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التمييز بين العبادات والعادات. ومن فوائده أنه لا وضوء إلا بنية ولا غسل إلا بنية إذا كان الغسل واجبا. وهذا قول جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وآخرين. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وفوائد الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ففيها الرد على المرجئة. نتناول الحديث الثاني. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلى آخر. هذا الحديث متفق على صحته وقد رواه إلى مسلم رحمه الله تعالى من طريق ابن عيينة وأبي أسامة وابن بشر كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن الحارث بن هشام هذا الصحابي أسلم على الفتح وهو أخو أبي جهل لأبويه. هذا أخو أبي جهل لأبويه أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في التأدب في السؤال فقال يا رسول الله. فنأخذ من ذلك التأدب مع العلم. فمن الأدب ألا نناديهم بأسمائهم إنما نناديهم بكناهم أو بيا شيخ أو غير ذلك. ولكن إذا نودي العالم باسمه فلا يغضب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد كما قال له الأعرابي. فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي. هو يسأل عن كيفية مجيء الوحي وليس هو يسأل عن كيفية مجيء الذي يحمل أو يبلغ الوحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله لأنه لا مانع من إجابة السائل عما سأل إذا كان في ذلك إمكانية. وإذا لم يكن في ذلك إمكانية فبالإمكان الاعتذار عن ذلك. حتى لو سأل الرجل أمرا محرما ليس لك أن تلعنه وتسب وتشتم، بل عليك أن توضح له. الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، يسأل عن أمر محرم بالإجماع وعن أمر اتفقت الرسل والشرائع كلها على تحريمه، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة ويقول يا رسول الله، والحديث المسند من حديث أبي أمامة بسند صحيح، فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، هم به الصحابة قال نه نه دعوه، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وبلغه، فقال ترضاه لأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضون لبناتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لقالك؟ ففي كل مرة يقول لا. قال فكذلك الناس لا يرضون لهؤلاء. إذا كنت ترضاه لهؤلاء فكيف ترضى هذا لبنات الناس وهم لا يرضون هذا لبناتهم؟ ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الرجل وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، فما عاد بعد ذلك الى اهله. ويسال عن امر محرم، عن امر قد استقرت الفطر على قبحه، ومع ذلك يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهره ولا يسبه ولا يكسبه، لان المجال مجال تعليم. ثم ماذا يصنع اذا قلت لعنك الله؟ قم عنا، ماذا استفدنا؟ بقي على فجوره وعلى معصيته، وقد يبغضك وقد يستمر على معاصيه. ونحن بحاجة إلى توجيه الناس وإلى توعيتهم وإلى دعوتهم، ولسنا بحاجة إلى سوء ألفاظ وسوء معاملة. فإن الباطل أو الكلام البذي لا ينصر حقا ولا يكسر باطلا. ومما يعاب على كثير من الناس في ردودهم، ولا سيما بعض المسؤول العلم للأسف حين يرد يريد باطلا يبدأ قال الضال قال الملحد قال الزنديق، ثم يورد الألفاظ القبيحة يتتبع القاموس لأجل اللفظ القبيح أنا لو يورده، مثل هذا لا ينصر حقا ولا يكسر باطلا، بل هذا يدل على سوء الخلق وعدم القدرة على مصاولة أهل الباطل. إذا لم يكن لديك قدرة فافتح المجال لغيرك، دائما يلجأ إلى السب والشتم من ليس له قدرة على إيصال الحق للآخرين، يريد أن ينتصر على الآخرين بالتضليل والتبديع وتضخيم الامر وان الامر كبير، فيخيل الجاهل ان الامر كبير ما يحتاج الى رد، هو عاجز عن رد الحجه. وهكذا اذا عجز بعض الناس عن اراده الحجج بدا يرفع صوته وبدا يستعمل الفاظ السب، وقد يشهد عليك سيف الاتفاق او سيف ان هذا قول فلان وهذا قول الاخر، ويرد عليك من الاقوال اشياء كثير وهو عاجز عن رد الواحد في المساله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احيانا منصوب على الظرفيه ياتيني مثل منصوب على الصفه لمصدر محذوف، اي ياتيني اتيانا مثل صلصله الجرس. صلصله الجرس وذلك هو معنى او هو الطنين، وهو شده علي، فهذا دلاله ان الوحي كله شديد ولكن هذا اشده، وذلك لرفعة الدرجات حق نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل يبتلى على حسب دينه، ولا يلزم من الابتلاء مجرد تكثير السيئات، فقد يكون مجرد الابتلاء لرفعة الدرجات. فإن الله جل وعلا عصم أنبياءه عن الكبائر، وإذا فعل شيئا من الصغائر لا يقرون عليها، كما في قوله تعالى عبس وتولى، وفي قول الله جل وعلا وتبدي في نفسك ما الله مبديه، وفي قول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لا يقرون على شيء من ذلك. فهذا فشدة الوحي لرفعة الدرجات ولرفعة مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، قيل معنى هذه الآية لا أذكر إلا وتذكر معي. فلا يصح إسلام الرجل ومجرد الاقتصار على شهادة لا إله إلا الله، حتى يضيف إلى ذلك شهادة أن محمد رسول الله. فإذا أسلم اليهودي أو أسلم النصراني وقال أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا أشهد أن محمد رسول الله، بل أشهد أن عيسى رسول الله أو أشهد أن موسى رسول الله، وأنا أقر بأن محمد رسول الله، أو قد يقر بأن محمد رسول الله ولكن لا يقر أن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وأنه الذي يجب اتباعه. دون غيره، هذا لا يزال كافرا ولم يدخل بعد في الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هل رواه البخاري ولا أحمد؟ اتفقون عليه؟ لا، غير صحيح. نعم، هذا حديث من أفراد مسلم دون البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: فيصم عني، ويقرأ فيصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. فيصم عني أي يقلع وينجلي عني ما يغشاني، وقد وعيت عنه ما قال أي فهمت وحفظت. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا منصوب قيل بنزع الخافض، وهذا محتمل، ولكن أصح منه أنه منصوب على أنه نائب مصدر، أصح أنه منصوب على أنه نائب مصدر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيفية مجيء الوحي، وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة وفي قوله وحين تمثل لي الملك رجلا في كيفية مجيء الذي يحمل الوحي، فيكلمني فأعي ما يقول. ولكن المقصود سياق هذا الحديث هو بيان كيفية مجيء الوحي، ودل على أنه قال فيكلمني أي كيفية مجيء الوحي، ولكن ذكر هذا تبعا للغير. فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته، أي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، في معنى قوله جل وعلا إنه ولا وحي يوحى، وفي أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. وقد حكى السيوطي وغيره جماعة المسلمين على كفر من لم يتحاكم إلى السنة وأبى قبولها وقال أنا لا أقبل إلا الكتاب. فأي طائفة تمتنع عن قبول السنة وتمتنع عن التحاكم إليها وتمتنع عن الإيمان بها فهي طائفة كافرة. إذا كان الرافضة لا يؤمنون بالسنة ويقول لا نقبل إلا القرآن، وطائف منهم يحرفون القرآن، فلا ريب في كفرهم وعدم إسلامهم. المهم أن نتأكد من صحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين نؤمن به وبعد أن ننظر في معناه، وهل يوجد له معارض، وهل هو منسوخ أو محكم، وغير ذلك مما هو معلوم في كتب أهل العلم. ولقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، الشديد صفة للبرد أي في اليوم البارد الشديد، فيفصم عنه أي يتجلى عنه ما يغشاه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. قوله لا يتفصد مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا بمنزلة المقصود في اليوم شديد البرد، وهذا دليل على أن الوحي ينزل عليه يأخذ منه ما أخذ. وهذا كما تقدم لرفعة الدرجات. ويمكن الإشارة إلى فوائد الحديث في الجملة. تقدم أن الحديث متفق عليه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفي أن الحارث بن هشام وهو أخو أبي جهل لأبويه قد أسلم على الفتح، وفي بيان صفة مجيء الوحي، وفي إثبات الوحي ونزوله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي معنى قول الله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وفي إثبات وجود الملائكة والإيمان بهم فرض، الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، والملائكة بالاتفاق خلقوا من نور، بينما خلق الإنسان من ماء وطين، وخلق الجان من نار، وهذا دليل على أن إبليس ليس من الملائكة لأنه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور. وقوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكانوا كافرين إلا الاستثناء، والاستثناء منقطع وليس متصلا، لقول الله جل وعلا سورة الكاف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفي أن الوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على حالات متنوعة، وفي أن الملك يتمثل له تارة بصفة رجل كما تمثل جميع بصورة أعرابي وبصورة دحية وبغير ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الصورة التي خلقه الله عليها مرتين، وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء في المؤمن في ماله ولا في جسده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وفيه أن عظم الجزاء ما عظم البلاء، فإنما يعاني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي هذا لرفع درجاته وعلو مكانته. وفي أنه لا يلزم من وجود الابتلاء أو من شدة المصائب ونحو ذلك أن يكون هذا بسبب المعاصي، والله أعلم. نعم، ما يلزم هذا. الأخ يقول إذا كان الرجل فاسقا وأصابته عقوبة أو أصابته مصيبة من حادث أو من مرض أو من شوكة يشاكها أو من هموم وغموم، تكون هذا كفارة له وهل يجر على هذا؟ أقول قد يجر وقد لا يجر، إذا صبر واحتسب أجر على ذلك، كفرت عن سيئاته ورفعت درجات في أصح قول العلماء، ولا قيل هذا يقتضي التكفير فقط. وإذا جزع واعترض على القدر ونحو ذلك قد يزداد إثما على إثم، فلا ينال أجرا على مصيبته ولا تكفر سيئاته، أن اعترض على القدر ولا آمن بالله جل وعلا حقيقة الإيمان المطلوب. نعم، لا، أهم شيء يصبر ويحتسب ثم بعد ذلك يحصل لذلك تكفير للسيئة. يقول آخر أن المصائب تكفر السيئة فقط ولا تزيد في الدرجات. أنا أقصد عن الأذان بإذن المولود، والحديث لا يصح، روى الترمذي وغيره في إسناد عاصم بن عبيد الله عن رجل بن رافع عن أبيه، وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث، ضعفه النسائي وغيره، حتى قال شعبة لو سألت من بنى مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى، وهذا دليل على سوء حفظه. قال مالك رحمه الله شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم ابن عبيد الله، فهذا الخبر ضعيف ولا يصح الأذان في إذن المولود ولا الإقامة، ولا يصح في الباب شيء، لا أذان ولا إقامة، ولا يشفع العمل بذلك، ولا يصح يقول الإنسان هذا من فضائل الأعمال، يقول هذه عبادة، عبادة مبنية على التوقيت، ولا يصح تطبيق الأحكام التكليفية إلا بحديث صحيح. نعم، كيف يعني؟ واضح كثير مسألة أنا. نعم، اي نعم، صحيح، إذا غرس إنسان نخلة ولو لم ينوي حين غرسها أن يأكل من الطير، لكن غرسها ثم بعد ذلك بدأ الطير يأكل منها وسكت عن ذلك واحتسب الأجر، أنه يؤجر على هذا، لأن هذا العمل ليس عبادة محضة، فلكن إذا أراد يؤدي عبادة محضة أمر الله جل وعلا بها على وجه معين وصف معين لابد أن يستحضر النية، إذا أراد يصلي لابد أن يستحضر النية في ذلك، لكن لو قصد في غرس النخل الرية والسمعة والتكثر أو مدح الناس واستجلاب مدحهم حيث يقول فلان يقولون فلان ما شاء الله عليه غرس نخل يأكل من الطير وقصد هذا أثم على هذا العمل. نعم، امرأة ينكحها، طبعا في من قال الأخ إبراهيم يسأل عن قولي صلاة امرأة ينكحها، يعني مناسب ذكر ذلك، قيل في هذا الحديث فمن كان يريد إلى الدنيا يصيبها هذا تعميم، أو امرأة تخصيص بعد تعميم، وقيل إن هذا مغاير لهذا، وقيل إن هذا مغاير لهذا، بدليل أنها نكثرت الدنيا، وقد قال بكل قول جماعة من أهل العلم، وقد قال برجحان القول الأول، وخصت المرأة بالذكر لأنه قد يكون السعي إليها أكثر، أو قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمعالجة واقع معين، ولكن لا يعني هذا أنه قيل بسبب مهاجر من قيس. أنا تقدم أنه لا أصل لهذا، وتقدم أن مهاجر من قيس الأثر في ذلك صحيح، لكن لا أصل لربط هذا بهلاك. وحتى قصة مهاجر من قيس جاءت من حديث ابن مسعود، وهذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر بن الخطاب. نعم ما أعلم دليل على ذلك. جبريل هو الموكل الوحي، لكن تارة يأتي بصورة رجل، تارة يأتي بصورة التي خلق الله عليها، تارة يأتي بصورة أعرابي، تارة يأتي بصورة دحية، لكن هو الموكل الوحي. نعم لأن الإنسان يحتاج بأمر، ويعني أمر يخطب بها. البخاري رحمه تعالى استفتح بالحميدي، ذكر الفقهاء رحمه تعالى أو ذكر أهل العلم وأهل الحديث عدة أسئلة، قيل أنا من قريش فأحب يستفتح كتابه بقريشي من باب قدموا قريشا ولا تقدموها، فهنا نقدم ولا نتقدم عليه، هذا في الحقيقة ضعيف، لأن هذا الحديث قدموا قريش وتقدموها ضعيف، بينما الأئمة من قريش حديث متواتر. وقيل البخاري رحمه تعالى بدأ بحديث الحميدي لأنه من المكثرين الأولاد أكثر عنه البخاري، فاستفتح به بسبب أنه مكثر جدا ومن الحفاظ والثقات الذين يضبطون ما يروون، وقيل غير ذلك من الأسباب يعني في السبب في هذا. هذا واضح تقديم الحميدي على الشافعي في ابن عيين، هذا واضح، لكن رواه عن غير الشافعي عن سفيان. وقد يقال ان البخاري لم يتأتى له الحديث عن ابن عيينة بأوثق من الحميدي، بأوثق من الحميدي، لان مالك رواه عن يحيى ابن سعيد، وهذا الجواب قوي وقيل به وقال به جماعة من العلم. نعم اي نعم في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، خطب الكلامية يقول نعم في بعض الاحيان ولا يداوم على ذلك، لكن اردت ان انفي بذلك الاستفتاح بها في المكاتبات والمراسلات، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذه المسألة، ولا يعني هذا أن نستفتح كل شيء في الحمد لله، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح أشياء بغير الحمد لله، التي حديث العادي مع الناس ومع الأصحاب، وجاء هذا عنه صريحا في عدة أحاديث في عدة مواطن، لكن في الذي يشرع له الحمد مثل الخطب، خطبة الاستسقاء وخطبة العيدين وخطبة الجمعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله، وهذا واضح جدا من الأحاديث الأخرى، لكن لا يعني هذا في الحديث السابق أن يستفتح كل مجلس بالحمد لله. أي نعم، وربما الحديث الأمور كلها، لكن جاءنا حديث مبين هذا، فنحن لا نفهم الحديث معزولا عن غيره، ينبغي لنا إذا أردنا أن نفهم الحديث أن نفهمه على واقع الأحاديث أو على وفق الأحاديث الأخرى حتى نخلص النتيجة جيدة، أما إذا فهمنا على عمومه وعطلق وعزلنا على الحديث الأخرى كما صنع غير واحد من المتأخرين، فقالوا باستحباب البدء بالحمد لله حتى في المكاتبات، وبدأوا يعيبون على من يقتصر في المكاتبات على البسملة، مع أن الأحاديث صريحة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم باختصار على بسملة دون الحمد لله. فإذا إذا أردنا أن نفهم الأحاديث ينبغي لنا أن نفهمها على ضوء الأحاديث الأخرى، فلا نأخذ بحديث ونعزل عن الأحاديث الأخرى كما صنع الكثير في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الفرد تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد في 25 درجة، وفي رواية 27 درجة، حين عزلوا هذا الحديث عن غيره قالوا بأن صلاة الجماعة مستحبة غير واجبة. وعزلوا هذا على الأدلة الصريحة في القرآن على صلاة الجماعة. أمر الله جل وعلا بالستة الخوف، وعزلوا على هذا عن أكثر من 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجماعة، كحديث أبي زيد عن عمر في الصحيحين: لقد همت أن أمر صلاة تقام ثم أمر رجلا في أم الناس ثم قال في الأرجال ليشهدوا صفه وحرق عليهم بيوتهم. وعزلوا عن الأحاديث الأخرى. كذلك الذين يقولون مثلا بكشف المرأة وجهها عند الأجانب، أخذوا ببعض الأحاديث كحديث المرأة، حديث المرأة سبعة، وحديث جابر صحيح عليه مسلم، وحديث الخثعمية، وعزلوا ذلك عن الأحاديث الأخرى والآية القرآنية: يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ولا حاول الجمع بينهما، حاول الترجيح ولم يحاول الجمع بينهما، مع أن الأحاديث سجوا بها كحديث مثلا سبع الخدين رواية شاذة، ففرد الرواية مع عبد الله بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وخالفه ابن جريج وهو أوثق عبد الملك في عطاء عن جابر. حديث الخثعمية ليس صريحا ولفظ مضيئة شاذة، والآية قوية فسر ابن عباس بوجوب تغطية المرأة وجهها. إذا أنا لا أريد أتحدث عن هذه القضية، إنما أريد أتحدث عن قاعدة كلية يستفيد منها طالب العلم، فلا يأخذ بحديث دون الحديث، يحاول الجمع بينهما ما وجد إلى ذلك سبيل، بشرط أن يكون الحديثان صحيحين. أما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، يجب طرح الضعيف والأخذ بالصحيح. والله أعلم. تلفظ بالنية بدعة، النية محلها القلب، تلفظ بها بدعة الحج، هذا خص بدليل أن يرد التلفظ بالنسك إلا في الحج، أما التلفظ بما يريد يفعل الإنسان لم يرد في ذلك شيء. لم أذكر فتح الباري للحافظ بن رجب رحمه تعالى، مع أنه الأسبق من فتح الباري لابن حجر، لأن كتاب فتح الباري للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لم يكمل، ولا يوجد عندنا منه إلا إلى كتاب الوتر، وقد فقد أوله أيضا، غير أن فيه جبيات كثيرة، منها كثرة نقل عن الأئمة السابقين في تعليل الأخطار، منها دقته في التصحيح والتضعيف، منها دقته في ضبط المذاهب والعزو إلى الأئمة، ومنها أيضا سلامة عقيدة في باب الأسماء وصفات وتوحيد الإلهية، حيث أنه لم يقع فيما وقع فيها الحافظ من تأويل أحاديث الصفات، بل أجاد في هذا الباب. فيمكن الاستفادة من فتح الباري لابن رجب إلى ما وقف عليه، والاستفادة من فتح الباري باعتبار أنه شرح الكتاب من أوله إلى آخره، مع مراعاة ما تقدم ذكره من السلبيات. والله أعلم. درس إن شاء الله الآن نتناول البخاري يوميا، حتى ننظر في الموضوع فيما بعد، نتناول على حسب الوقت، يعني على حسب الوقت نأخذ في الدرس حديثا حديثين ثلاثة أربعة، نأخذ لا نأخذ حديثا واحدا يكفي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.